قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير المقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. نحن وإياكم في الحلقة السابعة عشر. موضوعنا في هذه الحلقة عن نشأة التنصير وتطوره وأهدافه. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم التنصير، ونتحدث في هذه الحلقة عن نشأة التنصير وتطوره وأهدافه. بلا شك أن المؤرخين اختلفت آراءهم حول بداية التنصير. طبعا بعض المؤرخين يرى أن بداية التنصير مع الحروب الصليبية، طبعا البعض منهم يرى أن الحروب الصليبية هي حقيقة بداية التنصير، وأن الحروب الصليبية هي حقيقة عملية تنصير موجهة إلى المسلمين. البعض يرى أن أثناء الحروب الصليبية بدأت الحركة التنصيرية، ويشيرون حقيقة إلى شخصية مهمة بارزة في الحروب الصليبية، وهي طبعا شخصية لويس التاسع الذي هزم وأسر. لما أسر الحقيقة طبعا الأسر جعله يفكر في طرح استراتيجية، طرح وسائل مواجهة للإسلام مخالفة للحروب العسكرية. طبعا نحن نعلم أن لويس التاسع دعا إلى إيقاف الحروب العسكرية على عالم الإسلام، لأن طبعا وجه نظره أنها لم تستطع أن تحقق شيئا، لكنه دعا إلى حرب أخرى، حرب جديدة، دعا إلى حملات أخرى، لكنها طبعا حملات تسمى بأن حملات سلمية. دعا إلى طبعا إيقاف الحملات العسكرية وأن تبدأ الحملات السلمية، دعا إلى إيقاف الحروب العسكرية على عالم الإسلام وأن تبدأ حرب الكلمة. ولذلك حقيقة نتيجة لدعوة لويس التاسع نجد أن الكنيسة توجهت إلى حرب جديدة. هذه الحرب الجديدة طبعا إما تتمثل في الاستشراق كما تحدثنا عنه في الحلقات المرتبطة بموضوع الاستشراق، وبخاصة العوامل التي أثرت في ظهور الحركة الاستشراقية، أو في الأمور المرتبطة بالتنصير. ولذلك نجد أن الكنيسة اتجهت إلى أمور عديدة، منها تجنيد القساوسة والرهبان لمحاربة الإسلام، تجنيد القساوسة والرهبان لمحاربة الإسلام، طبعا إثارة الشبهات حول الكتابات السلبية، التخويف من الإسلام، لمحاولة طبعا محاربته، أيضا سعت إلى إيقاف انتشاره، وطبعا سعت إلى إيقاف انتشار الإسلام من خلال الحملات التشويهية المغرضة، ولذلك طبعا يركزون على قضايا معينة في الإسلام توضع في غير وضعها الصحيح، في غير قالبها الصحيح. الهدف طبعا التخويف منه، الهدف من إيقاف المد الإسلامي. أيضا من النقاط المباشرة المرتبطة بالتنصير تجنيد القساوسة للذهاب إلى البلاد الإسلامية والدعوة إلى النصرانية، طبعا مفهوم آخر التنصير. ولذلك نرى حقيقة أن عدد من المؤرخين يربطون تاريخ التنصير ونشأته بالحروب الصليبية، إما بدايتها باعتبارها طبعا تمثل حرب دينية مؤثرة من وجهة نظرهم، أو باعتبار طبعا ما تمخضت عن هذه الحروب العسكرية من طروحات، من دراسات، من توصيات، ولعل طبعا أهمها ما ذكرنا فيما يتعلق بلويس التاسع ومطالبته بأن تبدأ حملات سلمية طبعا متمثلة في الغزو الثقافي، في الحرب الفكرية، أيضا في عملية التنصير، في عملية إيقاف المد الإسلامي. هناك أيضا هناك عدد من المؤرخين يرون أن بداية التنصير الفعلي، أن بداية طبعا تاريخ التنصير تعود إلى المنصر ريمون لول الذي تولى التنصير بعد فشل حروب الصليبية. البعض طبعا يرجع تاريخ التنصير إلى ريمون لول الذي تولى التنصير بعد فشل الحروب الصليبية، الهدف طبعا نشر النصرانية. تشير الكتابات إلى أن ريمون لول تعلم اللغة العربية، وجد صعوبة كبيرة في تعلم اللغة العربية، وبعد طبعا ما تعلم اللغة العربية أخذ يتجول في البلاد الإسلامية على وجه التحديد الشام، وطبعا أجرى عدد من النقاشات والحوارات مع عدد من أبناء المسلمين. طبعا بلا شك أن التنصير تطور، وتطور حقيقة اتضحت أثناء فترة الاستعمار بين قوسين طبعا الاحتلال الغربي لعدد كبير من البلاد العربية والإسلامية، وكان ذلك في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبدأ التنصير يتركز في طابع تنظيمي، في طابع منظمات، في طابع إرساليات، في طابع مؤسسي من خلال هيئات، منظمات، جمعيات. من أبرز طبعا هذه الجمعيات التي عملت في التنصير في القرن التاسع عشر جمعية لندن التبشيرية، وجمعية الشبان المسيحيين وغيرها. النقطة المهمة أن التنصير تطور من جهود طبعا أفراد، من جهود أشخاص قساوسة رهبان، إلى جمعيات، إلى منظمات، إلى هيئات، إلى إرساليات. ولا شك أن هذا يعد طبعا نقلة نوعية فيما يتعلق بالتنصير. هذا فيما يخص نشأة التنصير وتطوره، وذكرناها طبعا على سبيل الإيجاز والاختصار لطبعا دواعي الوقت. ننتقل إلى النقطة الأخرى في موضوعنا في هذه الحلقة، أهداف التنصير. بلا شك أن التنصير يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. طبعا هذه الأهداف وضعت، نصبت، يسعون إلى تحقيقها أو تحقيق نسبة طبعا منها. فمن أهداف التنصير ما يلي: الهدف الأول السعي الجاد لمنع النصارى وغير النصارى من الدخول في الإسلام، السعي الجاد لمنع النصارى وغيرهم من الدخول في الإسلام، وهم طبعا يسعون لمنع الناس من قبول الإسلام من خلال الشبهات، من خلال الشكوك، من خلال الحملات المغرضة، من خلال التخويف من الإسلام أو من طبعا بعض القضايا المرتبطة بالإسلام، تخويف من المسلمين. فلا شك أن من أهداف التنصير جانب وقائي، جانب طبعا محافظة على النصارى من قبول الإسلام، وأيضا المحافظة على غير النصارى من اعتناق الإسلام، لأن طبعا يعرفون إذا ازداد عدد المعتنقين الإسلام لا شك أن طبعا هذا تقوي الإسلام. وكما ذكر طبعا الإسلام الدين الذي ينافس الديانة النصرانية، لا من حيث العدد ولا أيضا من حيث الدعوة ولا من حيث أيضا القبول. الهدف الثاني من أهداف التنصير السعي إلى إخراج جزء من المسلمين من دينهم، السعي إلى إخراج جزء من المسلمين من دينهم. طبعا هم يعرفون أنه من الصعوبة بمكان إدخال طبعا الناس أو المسلمين عامة وكافة في الديانة النصرانية، لكنهم يسعون إلى إدخال شريحة، إدخال عدد من أبناء المسلمين. ولا شك أنهم يسعون إلى إدخال شريحة من أبناء المسلمين في الديانة النصرانية. طبعا صموئيل زويمر كما ذكرت أبرز المنصرين، ذكر بأنه هناك صعوبات كبيرة في تنصير المسلمين، وطرح وجهات نظر متعددة في هذا الجانب، منها طبعا بعض المطالبات بإيقاف التنصير على المسلمين أو على عالم الإسلام، لأن ليس هناك نتائج إيجابية مثمرة من طبعا الجهود التنصيرية. ثم طرح وجهة نظر أخرى وطبعا تحمس لها ودعا لها وهو مقتنع بها، وهو طبعا أهمية مواصلة العمل التنصيري بالنسبة للمسلمين وإن كانت النتائج غير مجدية وغير مرضية، طبعا مقارنة بالإمكانات الهائلة الضخمة التي بين أيديهم وفي أيدي المنظمات التنصيرية. فلذلك طبعا زويمر يرى أهمية الاستمرار في العمل التنصيري وإن كان طبعا الثمار محدودة أو قليلة، ويرى أنها من الواجبات الدينية عليهم في الديانة النصرانية بغض النظر عن النتائج والثمار، وإن كانوا يسعون إلى تحقيق ثمار ونتائج إيجابية ملموسة. الهدف الثالث من أهداف التنصير تشويه الإسلام والتشكيك فيه والتركيز على الطبقة والفئة التي لا تقبل بالديانة النصرانية. طبعا هم يعرفون أن المسلمين ويقسم المسلمين إلى فئات، فئات ممكن أنها طبعا تقبل بالتنصر، فئات يعرفونها لا تقبل بالتنصر، لكنهم يسعون إلى تشويه الإسلام، التشكيك في الإسلام، تشويه صورته، التأثير في أبناء المسلمين بحيث تصبح عندهم صورة مشوهة، صورة مغلوطة. وهنا حقيقة نجد أن التنصير يلتقي مع الاستشراق في هذا الجانب، هو بلا شك أنه يلتقي في جوانب عديدة، لكن من الجوانب التي طبعا يلتقي بها الاستشراق والتنصير قضية أن التنصير يسعى إلى تشويه الإسلام والتشكيك فيه، كما أن الاستشراق يسعى إلى التشويه والتشكيك، ولكن التنصير يسعون إلى التشويه والتشكيك باعتبارنا طبعا مرحلة أولى للوصول إلى المرحلة التي طبعا يرغبون ويسعون إلى أن الشخص الذي شككوا في دينه، إلى أنهم طبعا يسعون إلى نقله إلى الديانة النصرانية. من أهداف التنصير أو الهدف الرابع من أهداف التنصير تمزيق الوحدة الإسلامية، تمزيق الوحدة الإسلامية. بلا شك طبعا أن تفريق كلمة المسلمين، تفريق شملهم، عدم اجتماعهم، لا شك أنه يخدم الاحتلال، يخدم الاستشراق، وكذلك يخدم التنصير، لأن طبعا إذا تفرق المسلمون لا شك أنهم يسهل الوصول إليهم، يسهل التأثير عليهم. وذلك في الحديث الرسول يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فلا شك أن طبعا في تمزق المسلمين واختلافهم وذهاب وحدتهم لا شك طبعا عوامل معينة ومساعدة لتنصير للتفرد بالمسلمين، والسعي لطبعا تغيير معتقداتهم، والسعي طبعا لتشويه أيضا رؤيتهم ونظرتهم عن الإسلام. يقول أحد المنصرين وهو لورنس براون، اسمعوا ماذا يقول. يقول: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية، وهنا طبعا كان يشير إلى الإمبراطورية الإسلامية، لكن الغرب يخلط كثيرا بين الجانب العربي وبين الإسلامي. إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا نعمة له. وهذا طبعا كمقدمة. الجانب المهم، الجانب المرتبط بموضوعنا، الشق الآخر، الشق الثاني من كلامه، يقول: أما إذا بقوا متفرقين، وهو طبعا الذي يسعى له التنصير وغيره، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. ولا شك أن طبعا صدق في الثانية، فلا شك أن المسلمين إذا طبعا تفرقوا فلا شك أن يضعف مكانتهم، يضعف قيمتهم، يضعف تأثيرهم. وهذا طبعا ما يسعى إليه حقيقة، تسعى إليه الحركة التنصيرية. من أهداف التنصير الهدف طبعا الخامس تعميق فوقية الغرب وتعميق فوقية الرجل الغربي أو الإنسان الغربي. طبعا بلا شك أن الجانب المهم من قضية الفوقية للغرب أمر طبعا بالنسبة لهم بحيث أنه مبرر للتحكم في الآخر، التأثير فيه، طبعا محاولة نقله لما هو موجود عندهم. أيضا قضية أيضا تسهل الهيمنة والسيطرة، لأن طبعا الآخر كلما كان ينظر إلى أنها أقل إلى أنها أدنى لا شك أنه يتطلع لما هو طبعا أعلى منه، لما هو في مرتبة عالية، فتجد أنه طبعا يقبل بالآخر ويخضع له. ولذلك يعني مع الأسف توجد في العالم الإسلامي الآن قضية الحقيقة القبول للغرب، القبول للثقافة الغربية، باعتبار طبعا أنهم ينظرون إلى أنهم في درجة أقل، في درجة أدنى. فنجد أن التنصير طبعا يسعى إلى تحقيق هذا الهدف، إلى النظرة الفوقية طبعا، ويستخدمون النظرة الفوقية في قضية التنصير، باعتبار طبعا أن الديانة النصرانية هي الديانة التي يجب أن تسود، المفاهيم النصرانية هي المفاهيم الأولى بالسيادة، هي المفاهيم الأولى بالانتشار، هي المفاهيم الأولى طبعا بالنشر. ونلحظ طبعا هذا الأمر من خلال طبعا الطروحات الموجودة طبعا في الحركة التنصيرية أو في الثقافة الغربية بوجه العام. الهدف السادس والأخير من طبعا أهدافنا نشر المفاهيم الغربية والثقافة الغربية. ولا شك أن المفاهيم الغربية سواء كانت طبعا مفاهيم غربية عامة أو مفاهيم غربية مرتبطة بالدين النصراني، لا شك أنها تساعد على نشر التنصير. وغالبا أن الإنسان الذي يقبل طبعا بالمفاهيم الغربية يصبح طبعا أسهل في عملية التنصير، يصبح طبعا أيسر في عملية مواجهة ومقاومة التنصير. بلا شك أن من يقبل بالمفاهيم الغربية وبالثقافة الغربية من الممكن الوصول إليه من خلال طبعا المنظمات التنصيرية بسهولة، التأثير عليه أكبر لأن هناك قواسم مشتركة عندما طبعا يقبل بالمفاهيم الغربية، ومع طبعا توجد قواسم مشتركة بين المفاهيم الغربية الموجودة لديه وبين طبعا ما يسعى إليه أو تسعى إليه الحركة التنصيرية. فلا شك أن المفاهيم الغربية ونشرها بلا شك أنها تصب في خدمة التنصير بمفهومه العام، لأن يعني طبعا هناك مفهوم عام للتنصير وهناك طبعا مفهوم ضيق، فالمفهوم الضيق هو مجرد إدخال الناس النصرانية، أما المفهوم العام فهو طبعا محاولة التأثير في الناس وإبعاد طبعا ما يلتزمون به من دين، من قيم، من معايير. فإذا طبعا استطاعوا في إبعاد وإضعاف الإسلام في نفوس الناس وإضعاف القيم الإسلام وإضعاف طبعا مفاهيم المرتبطة بالإسلام في نفوس الناس، لا شك استطاعوا طبعا التأثير فيهم بصورة أكبر. لعلنا في نهاية هذه الحلقة نقوم بتلخيص النقاط طبعا التي تحدثنا عنها وأشرنا إليها في بداية طبعا المحاضرة. تحدثنا عن نشأة التنصير وتطوره، تحدثنا عن أن هناك طبعا وجهات نظر مختلفة للمؤرخين حول بداية التنصير. عدد من المؤرخين يرون أن البداية مرتبطة بالحروب الصليبية، إما بدايتها أو طبعا أثناء الحروب الصليبية وما نتج عنها. الرأي الآخر طبعا بدأت بعد الحروب الصليبية على يد طبعا نتيجة لتأثير الحروب الصليبية، لكنها بدأت بعد الحروب الصليبية على يد المنصر المشهور ريمون لول، عندما طبعا تعلم اللغة العربية وزاول العمل التنصيري. تحدثنا عن تطور مفهوم التنصير وبالتحديد أثناء فترة الاستعمار أو الاحتلال، وأنه أخذ طبعا طابع التنظيم من خلال المنظمات والإرساليات والجمعيات، وذكرنا طبعا أمثلة لتلك الجمعيات. بعد ذلك تحدثنا عن النقطة الثانية من نقاطنا في هذه الحلقة المتعلقة بأهداف التنصير، وذكرنا جملة من أهداف التنصير، إما طبعا أهداف مباشرة، أهداف مهمة لمنع الناس وبخاصة النصارى من الدخول للإسلام، أو السعي إلى إخراج جزء من المسلمين من دينهم، أو طبعا تشويه الإسلام والتشكيك فيه لمن يعرفون أنه لن يدخل في الدين النصرانية. ثم تحدثنا عن أهداف أخرى متعلقة بتمزيق الوحدة الإسلامية، وكذلك تعميق الفوقية للغرب وللإنسان الغربي وارتباطها بعملية التنصير. ثم النقطة الأخيرة في أهداف التنصير تحدثنا عن نشر المفاهيم الغربية والثقافة الغربية وتأثيرها في عملية التنصير. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.